بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 56 من البداية والنهاية. وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حين طويل، وقال محمد بن إسحاق أذن لهما بعد سنتين، لأنه لم يكن أحد يتجاسر على الاستئذان لهما، فالله تعالى أعلم. ويقال إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه، فانزعج فرعون وأمر بإحضارهما، فوقفا بين يديه فدعواه إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل كما أمرهما. وعند أهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إن هارون اللاوي، يعني من نسل لاوي بن يعقوب، سيخرج ويتلقاك، وأمره أن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون، وأمره أن يظهر ما آتاه من الآيات، وقال له: سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب، وأكثر آياتي وأعجيبي بأرض مصر. وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند جبل حوريب، فلما تلقاه أخبره موسى بما أمره به ربه عز وجل. فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون، فلما بلغاه رسالة الله سبحانه وتعالى قال: من هو الله؟ لا أعرفه ولا أرسل بني إسرائيل. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن فرعون إنه أنكر إثبات الصانع سبحانه وتعالى قائلا: فما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالا وأرزاقا وأجالا، وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ، ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له، فطابق عمله فيهم على الوجه، وفطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه بكمال علمه وقدرته وقدره. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. قال: فما بال القرون الأولى؟ يقول فرعون لموسى: فإذا كان ربك هو الخالق المقدر الهادي الخلائق لما قدره، وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه، فلما عبد الأولون غيره وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت، فهل اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى.